الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين. أما بعد، فنحن والله أيها الإخوة على فرح كبير وغامر، إذ نلتقي إخواننا وأحبابنا في بلدنا الثاني، ونحن والله لنذكر نعمة الله علينا إذ جمعنا على هذه المحبة وعلى هذه الأخوة في الله تبارك وتعالى، في الإسلام وفي السنة وفي منهج السلف. فهذه نعمة نغبط عليها أيها الإخوة، هذه نعمة وأيما نعمة وأيما نعمة. فأسأل الله تبارك وتعالى دوام النعم. أيها الإخوة، ينبغي على المسلم الذي عرف السنة أن يفرح بها وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد من عليه منة عظيمة حرمها غيره. فكم من إنسان ولربما يكون ذو صلاة وصيام وحج وزكاة وقيام وصلاة، لكنهم محروم من هذه النعمة العظيمة. إما أنه في طريق وفي جهليز هذه البدع، أو على طريق طرق أهل الضلالة والضلالة. والله تبارك وتعالى من علينا بالسنة. كيف يكون الرجل سنيا وما هي السنة؟ السنة هي طريقة الإخوة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة يعني طريقة صلى الله عليه وسلم، ومن هذا أبحاث. فإذا العبد هذه سن وسار عليها واعتصم بها وعض عليها بنواجد، فإنه والله لهي السعادة التي ما بعدها سعادة. فالسني هو الذي يلزم هذه السنة ويعض عليها بالنواجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصاحب السنة أيها الإخوة هو الذي يعتصم بها ظاهرا وباطنا، ويتعلمها ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ويدافع عنها بالطرق الشرعية، وهو الذي يوالي عليها ويعادي عليها. وهذه السنة أيها الإخوة غير خفية، هذه السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وهذه السنة موجودة، وإلا ما أردما أحال الأمة عليها. لو كانت هذه السنة وهذا المنهج غير واضح وغير جلي لما أحال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقال عنها: إني تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوصفها بالوضوح وبالبيان وبالجلاء. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسني السلفي أيها الإخوة هو الذي يتمسك بطريق السنة ويكون هذا هجيره كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له قائل قال يا أبا عبد الله إني أسألك بسؤال أجعلك حجة بيني وبين الله تبارك وتعالى. فقال له من السني؟ السلفي يعني. قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى السني هو الذي لا يتسمى باسم غير السنة. السني يعني السلفي الذي ليس له سوى السنة يتمسك بها ليس له إلا السنة يتمسك بها ويعض عليها بالنوازل. فهذه السنة أيها الإخوة التي ندعو إليها إخواننا المسلمين في كل مكان ندعوهم إلى الرجوع إلى السنة والعض عليها بالنوازل لأنها هي الإسلام الصحيح هي دين الله تبارك وتعالى دائرة وحقيقتها دائرة على أصلين وركيزتين ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ألا يعبد إلا الله وهذا توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة وألا يعبد إلا بما شرع لا يعبد بالآراء والأهواء والبدع وهذه حقيقة دين الإسلام التي يعول عليها السلفيون في كل مكان يدعون إليها. فأهل السنة أيها الإخوة الذين ليس لهم رسم ولا اسم ولا حرف غير الكتاب والسنة لا يدافعون عن هوى ولا يدافعون عن باطل ولا يحامون عن بدعة كما قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لما سئل أيضا عن السني. السني يعني السلفي. قال الذي إذا ذكرت الأهواء لا ينتصر لشيء منها لا يدافع. إذا ذكرت الأهواء وهي المخالفة للسنة لأن الأهواء أيها الإخوة هي مخالفة السنة كما قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك سمى أهل السنة سموا أهل البدع أصحاب الأهواء لأن الهوى هو الذي مال بهم هو الذي سلك بهم طريق البدعة فسموا أهل الأهواء أهل الهوى. فأهل السنة لا ينتصرون لهوى ولا يعيرون إلى رسم ولا إلى اسم ولا إلى خرافة ولا إلى ضلالة وإنما يدعون للسنة ويحامون عنها وينصرونها بكل ما أوتوا كما قال ذلك الإمام الهدى. قال السني الذي إذا ذكرت الأهواء لا ينتصر لشيء منها ما ينتصر إلا إلى السنة ما ينتصر إلا للسنة ما ينتصر الأهواء ما يغضب للأهواء ولا يغضب لأهل أصحاب الأهواء إذا ذكر أهل الأهواء وإن كانوا يعني كذبا وزورا ينتسبون إلى السنة وهذا يقول أنا فلاني وأنا علاني وينتسب للسنة لكنه خالف السنة في حقيقة أمره فإنهم لا يدافعون لا يدافعون إلا عن الحق لا يدافعون إلا عن الحق فهم أهل الحق عن السنة أيها الإخوة. وهذا المنهج العظيم منهج السلف. أهل السنة اتفقوا على أسماء لأهل السنة منها قالوا هم أهل الحديث. لماذا قالوا هم أهل الحديث؟ لأن الحديث لأنهم كانوا يتمسكون بالحديث فيأخذون منه العقيدة الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه العقيدة ويأخذون عنه المنهج ويأخذون عنه العبادة ويأخذون عنه السلوك ويأخذون عنه سائر التصرفات الدينية عكس أهل الأهواء الذين يعيرون إلى البدع ويعيرون إلى الأهواء ويعيرون إلى العقل ولا يقتبسون يعني منهجهم وعقيدتهم وسلوكهم من الحديث النبوي. فسمي أهل السنة أهل الحديث وليس المقصود أهل الحديث هم الذين يشتغلون بعلم الحديث دراية ورواية فقط وإن كان أهل السنة هم أكثر الناس من يشتغل بعلم الرواية والدراية، لكن ليس هذا المقصود. أهل الحديث هم أهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمي أهل السنة أهل السنة والجماعة، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الفرق وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، فمن الناجية؟ قالوا: يا رسول الله، فمن الناجية؟ قال: من هم على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. يعني السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم، فهم أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللفظ الثاني لهذا الحديث قال: هم الجماعة، هم الجماعة. والجماعة ما وافق الحق، والجماعة المجتمعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فكل جماعة انعقدت على هذا الأساس، على هذا المنهج، منهج السلف، فهي الجماعة المعتبرة المقصودة، وإن قل عددهم فالحق ما وافق الحق وإن كنت. فالجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فأيها المسلم، أيها السني، هذه نعمة والله، هذه نعمة والله، نعمة عظيمة أغدقها الله تبارك وتعالى عليه. وسمي أهل السنة أهل الأثر، أهل الأثر لأنهم يأخذون الآثار، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنه، قال التابعون، قال أتباع التابعين، يأخذون الآثار ويتمسكون بالآثار، عكس أهل البدع الذين يأخذون بالعقول والآراء والأهواء. فأهل السنة يتمسكون بالآثار الصحيحة، يتمسكون بالآثار الصحيحة، فسموا أهل الأثر وهم السلفيون. هذا اللقب المعروف المشهور عنهم، هم السلفيون، يعني الذين أخذوا منهاج السلف وساروا عليه، هم سلفيون باعتبار أنهم يسيرون على منهاج السلف، ساروا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال الله جل وعلا وأمرهم الله تعالى بذلك، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وأعد لهم جنات، فرضا موكول بالاتباع لمنهج السلف، لفهم السلف الصالح ومنهاج السلف، يسيرون على هذا المنهاج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، المنهاج الذي سار عليه التابعون لهم بإحسان، والذي سار عليه أتباع التابعين لهم أيضا بإحسان يسيرون عليه، وهم أئمة وهم أهله يدافعون عنه ويحامون عنه ويعضون عليه بالنواجذ على هذا المنهاج. وكذلك وعدهم الله تبارك وتعالى بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم وفي عدادهم وفي زمرتهم. أيها الإخوة، هذا المنهاج العظيم أما يحتاج منا إلى جهود عظيمة في نشره، في تعلمه، في المحاماة عنه؟ فإذا كنت أيها الموفق على هذا المنهج فاعلم أن الذي يسير معك قليل، الذي يسير معك القليل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فهم قليل فيما مضى، واليوم أقل من القليل، فهم قليل جعلنا الله في عدادهم وفي زمرتهم أيها الإخوة. لكن الهجر في ذلك والمواساة في ذلك، أن الذي يسير معك من خيار خلق الله هم الجلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا تغتر أيها الموفق بكثرة الهالكين، دع طريق الباطل وارغب عنه وأعرض عنه، ولا تغتر بكثرة الهالكين الذين يتساقطون في النار، لا تغتر بهؤلاء فإنهم كثير. والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعليك بهذا المنهج الوضاء العظيم الذي هو كالشمس في رابعة النهار، عليك به، عض عليه بالنواجذ، لا تغتر فتهلك، ولا تستوحش من قلة السالكين، فإنهم وإن كانوا قليل من حيث العدد ولكنهم الأعظمون قدرا عند الله تبارك وتعالى. وإذا علمت وإذا تمسكت بهذا المنهج أيها المسلم الموفق، فلا يضرك أن سميت بإثم أو لقبت بلقب باطل، فإن أهل الحق دائما يتهمون بالاتهامات الباطلة ويشنع عليهم بالأباطيل وبالكذب. فلا يهمنك ولا يضيرنك هذه الألقاب الباطلة السوء. فلقد سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الكفار أهل الباطل بأسماء وألقاب حاشاه منها، فقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا علموا بشر، وقالوا عنه مجنون صلوات الله وسلامه عليه، وهو براء من كل هذا. وكذلك علامة أهل الباطل وأهل البدع تسميتهم لأهل السنة بألقاب وأسماء باطلة، فيسمونهم مرجئة، ويسمونهم مشبهة، ويسمونهم مشبهة ومجسمة وغير ذلك. ولا يلحق أهل السنة من هذا الأسماء شيء. اليوم يسمونها وهابيون، أهل السنة ليسوا بوهابيين، أهل السنة أهل حق وأهل كتاب وأهل سنة وسلفيون، وليس هذا من أسماء أهل السنة. وأهل الباطل يحاولون تشويه أهل السنة بهذا الألقاب، كما قال القائل: كان اتباع أحمد متبع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي إلا الواحد الوهابي. فلا وثن يرجى ولا صنم ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولست بمعلق لتميمة أو حلقة أو نابي، لدفع مضرة أو جلب منفعة، فالله ينفعني ويدفع مالي. فأهل السنة أيها الإخوة لا يلحقهم شيء، لا يلحقهم شيء من هذه الألقاب السوء الباطلة. أهل السنة لا يتسمون إلا بهذه الأسماء الشريفة التي سماهم بها الشرع المبارك والتي اتفق عليها أهل السنة الأقدمون والمعاصرون. أهل السنة هم أهل الحق المتمسكون بها، الذين هم أهلها حقا، الذين هم أهلها حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا شيخ الحبيب لهذه المحاضرة الماتعة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويتقبل منكم. لو تفضل يا شيخنا سؤالان فقط، تبارك الله فيكم. تفضل. زادكم الله الفضل، بارك الله فيك. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الجواب على من يقول إن كثير من المشايخ السلفيين المعاصرين ينهجون في ردودهم على بعض المعاصرين منهج التسرع والإسقاط لا منهج النصح والإرشاد، بارك الله فيكم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. هذا القائل الذي قال ذلك إما أنه لم يتبصر هذه المقالة أو لم يعرف الحقيقة. فأهل العلم أهل السنة وخصوصا منهم العلماء هم أهل الوراثة الحقيقية للأنبياء، وهل يصح أن يقال عنهم أنهم متسدعون وهم وراثة الأنبياء وراثة الأنبياء وهم العارفون بالله الخائفون منه؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعلماء أيها الإخوة أورع الناس وأتقى الناس وأبعد الناس عن الغلو وعن التسرع، وإنما هم يناضلون عن دين الله ويحامون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس لا يعرف حقيقة الدعوة التي يثيرها هؤلاء المتكلم عليهم، ولا يعرف حقيقة المنهاج الذي ينتهجون والطريق الذي عليه يثيرون، فقد يعيرون إلى الإخوان، قد يعيرون إلى التكفير، قد يعيرون إلى كثير من البدع والضلالات. وهذا القائل لا يدري، لا يدري، كما يقال نائم ورجله في الشمس، نائم ورجله في الشمس. فأهل السنة أكبر الناس يا إخوة، لا يهلك على السلفيين، والله يا إخوة لا يهلك على السلفيين إلا هالك. أهل السنة أهل نصح، أهل نصح وأهل تؤدى وغير متسرعين، ولا يقبلون التسرع، بل ينصحون بالتريث ويناصحون الذي الذي يخالف، ينصحونه المرة تلو الأخرى. فإذا تبين لهم أن النصح ليس بمجد وأن هذا الرجل قد ركب الموجة وركب رأسه وتولى للسلفين وولى للسلفين ظهره، تكلموا فيه نصرة لدين الله ونصحا لعباد الله ونصحا لعباد الله وذبا عن دين الله تبارك وتعالى. فهذا يا إخوة هذا منهج السلف، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، ويذكر ذلك، يذكر هذه المقالة الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، في صحيحه في المقدمة يقول: اعلموا أن هذا العلم دين، اعلموا أن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذه المقالة قالها الإمام مالك رحمه الله، هذه كلمة اتفق عليها السلف. فيا أخوة هذا المنهج دين، فلا ينبغي إذا ظل إنسان أو انحرف وولى ظهره عن السنة وبدأ يتخبط وبدأ يخبط خبط عشواء ونصح وما أقبل هذا النصح، يجب علينا أن نبين. هذا بيان، هذا واجب على أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله من وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والنصيحة واجبة، وهذا من النصيحة لخلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة ثلاثة. دين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في الصحيح عن عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. فدين النصيحة أيها الإخوة، نحن ننصح، وهذا من النصح. إذا ركب المنحرف كابن هادي أو الحلبي وركب رأسه وبدأ يطعن على السنة ويطعن على أهل على السنيين ويطعن على العلماء ويطعن على طلابهم، ماذا نقول له؟ ننصحه ونصبر ونتكلم معه. فإذا ركب رأسه ماذا نفعل له؟ لابد أن ننصح لعباد الله. يا أخي هذا ليس أهلا لأخذ العلم عنه، هذا ليس موثوقا به، ليس موثوقا به في العلم، فلا ينبغي أن نلقي له أسماعنا ولا أن نجعل عقولنا تأخذ عنه أو تسمع له أو تنظر في مكتوباته. وهذا من النصح لعباد الله تبارك وتعالى، وعكس ذلك من الغش، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحمل هذه الأمانة العظيمة. وعلمنا من مشايخنا أنهم يصبرون، يقول الشيخ ربيع يعني يصبرون عن مخالف، يقول الشيخ ربيع أنا صبرت على الحلبة 10 سنوات، وهذا السائل هل يعلم أن الشيخ ربيع صبر عليه 10 سنوات؟ وصبر على غيره، على عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنوات، صبر على يعني المأربي 8 سنوات، كل هذا مع المناصحة، مع المناصحة يا أخي. فأهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق، ميراثا هم يأخذون يتحملون هذا الميراث النبوي الرسالي. فأسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا على طريقتهم وعلى منهاجهم سائرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يا شيخ أحسن الله عليكم، ما ضوابط النصيحة، ما ضوابط النصيحة المخالف بعد السلف، وهل للنصيحة مدة محددة؟ بارك الله فيكم. النصيحة يا أخي بارك الله فيك من النصح، وقالوا هو من منصحة، يعني من منصحة وهي الإبرة التي يخاط بها الثوب، أو من نصحت العسل إذا نقيته وصفيته. فالناصح مشفق محب ل يعني هداية المنصوح، وينبغي على المنصوح أن يقبل هذه النصيحة، لكن مع الأسف يعني كثير من الناس يعني لا يقبلون هذه النصيحة، وكأن الناصح يكون عدوا لهم، يتخذ من الناصح عدوا له. والنصيحة أيها الإخوة ينبغي على المسلم إذا ظهر من أخيه شيئا أن يسر له بالنصيحة، ويتكلم معه بإشفاق وبالدليل، ويبين له وجه المخالفة، ويقيم له الأدلة. فإذا كان مخطئا تبين له الخطأ، وإن كان مصيبا بين هو يعني بين للناصح أنه يعني أنه صاحب حق، وأنه يقوم على دليل وينتهي الأمر. أما إذا نصح الناصح وبين الأدلة، وهذا يعني المنصوح يتخذ من الناصح عدو له، ويلوي ظهره ويعرض ويولي ظهره للسلفيين، ويتكلم ويطعن و فهذا قد أدى الذي عليه، وليس هنالك مدة مخصوصة ولا زمن معين، هذا يتبين من خلال الشخص. إذا كان يقبل النصيحة نبقى معه الشهر والشهرين والسنة والسنتين، إذا كان يقبل وظننا فيه أنه يقبل النصيحة. وأما إذا علم من حاله أنه تنكب الصراط وولى ظهره وأعرض، فينبغي أن لا يصبر على مثل هذا، لأن صبر عليه قد يفسد عقول الشباب ويفسد عقول الناس. ونحن نقول نصبر، لا، ينبغي على مثل هذا أن يبين حاله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مفعلة مسكشف المسخور. We thank Allah subhanahu wa ta'ala once again for giving us this opportunity to meet and hear from one of our women mashayikh from Iraq, Sheikh Sa'ad al-Naif al-Iraqi, hafizahullah ta'ala. And this lecture took place tonight, dated the 18th of May 2023. And the topic discussed was upholding to or holding steadfast unto the Sunnah. The Shaykh Hafidhahullah started today's lecture by praising and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible for us to meet tonight for this important lecture. And the Shaykh Hafidhahullah said, Wallahi, indeed, by Allah subhanahu wa ta'ala, it is with great ni'mah and happiness, and this indeed something which makes us joyful, meeting our people, our brothers from the second country, that is Nigeria. And by Allah subhanahu wa ta'ala, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for this ni'mah, for this blessing that He has bestowed upon us. What is this ni'mah? The ni'mah of the sunnah, the ni'mah of the manhaj, that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with this manhaj and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh says, indeed, these two are really great ni'mah, and we do not even know which of these among the two is greater, the ni'mah of Islam or the ni'mah of Sunnah. And the Shaykh Hafidhahullah mentioned further that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us continuous ni'mah, the blessings we are in, and enjoying the blessing of Salafiyah and the blessing of being upon the upright manhaj. The Shaykh Hafidhahullah mentioned that upon the Muslim that understands and knows the Sunnah and upon the path of the Sunnah is to be happy. Is to be happy and joyous, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with such great benefit, which other people do not possess. And the Shaykh mentioned, for how many people do we find that are ignorant of this manhaj? How many people do we find praying their daily salah, the five daily prayers? We find them giving out zakah, we find them going for hajj, we find them fasting the month of Ramadan. You find them according to the pillars of Islam, Arkan Islam, but they have not been chanced or blessed with understanding of this blessed manhaj, manhaj Salafiyah. So the Shaykh, Hafidhahullah, this is a great ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala, that you find a person engaged in all these arkan of Islam, that is the pillars of Islam, but you find him going wayward with the people of bid'ah, people of innovation, and the people of misguidance. So the Shaykh once again supplicated Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm upon this path, and also that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the sunnah. And when we say sunnah, what do you mean by the term sunnah? The Shaykh mentioned it refers to the tariqah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his companions, those that followed them and those that followed them. So he said, indeed, if the servant knows this sunnah, comprehends this sunnah, and he holds steadfast to this sunnah, opposed to it with his molar teeth, then wallahi, by Allah subhanahu wa ta'ala, there is no happiness after this. There is no happiness on the face of the earth which is far greater than being upon the path of the sunnah. And the Shaykh Hafidhahullah mentioned further that we must uphold onto the sunnah with our molar teeth, as is evident in hadith of Ibad bin Sariyah, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, upon you is to uphold unto the sunnah, وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ, and also the sunnah of the Khulafa' الرَّاشِدِينَ, that is the four al-Qadi caliphs. وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ, and upholding it with your molar teeth. And the Shaykh Mashayf Adam, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْرَثَاتُ الْأُمُورِ, and beware and wary of the ways of misguidance and the ways of innovation. And indeed, for every misguided path, it leads to the hellfire. So the Shaykh Hafidhahullah mentioned that upon a person of sunnah is to uphold onto this blessed manhaj. He upholds onto this manhaj, ظاهران وباطنا, that is inwardly and outwardly. He studies, he learns, acts upon this manhaj, and also uphold on manhaj with smaller teeth, and protect this manhaj, that is protect the sunnah, defend the sunnah, be a defender of the sunnah. His love and hate is centered around this sunnah, that is al-wala wal-bara, because the sunnah is not something which is concealed. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the hadith, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, and upon you to uphold unto my sunnah. And the Shaykh commented here by saying, this shows that the sunnah is clear, it's wadih, it is apparent, there's not something concealed. If it was concealed, the verse of Allah said, would it have mentioned this? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, and also asked, what in the other hadith, إِنِّي تَرَكْتُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ, indeed I have left you the clear path. I have left unto you the clear path. And he mentioned the book of Allah and the sunnah of sallallahu alayhi wa sallam. So the Shaykh Abdullah mentioned that from the features of this blessed manhaj, Salafiyah, is al-wuduh, this clear point, clarity. There is no concealment. It is apparent and clear to the people. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, which affirms that, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا, and this is the path that I call unto Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira upon insight, and those that follow me onto this path. So he said, when we say a Salafi refers to someone who upholds onto this path. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, it was said to him, O Abu Abdullah, when he was asked, that tell me something or give me the answer to this question, such that it will be an evidence established against you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. I hujjah yukunu hujjah bayni wa baynak. Become an established hujjah, proof against you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And why was the question? Man is sunni. The question was, man is sunni? Who is the sunni? We say a sunni, who is the sunni? So Imam Malik rahimahullah ta'ala mentioned, qala, he is someone who doesn't take any name apart from the sunnah, لا تمسى أو لا تسمى بإسم غير السنة. He doesn't take upon any name except the sunnah. And the Shaykh commented here by saying that is engaging in the sunnah act. You find him upholding to the sunnah, holding onto the sunnah. You find him all in his ways, in his actions, ibadat, aqidah, manhaj, he all upholds to the sunnah. You find him without deviating onto the path of the misguided sect. In his, every situation he tries as well as possible to uphold onto the sunnah. So the Shaykh Abdullah mentioned that this is the sunnah we are calling our brothers to. And this is the sunnah we should all return back to and uphold onto this sunnah. Because that is the deen of sahih, that is the correct deen, that is the correct religion. And it is built upon two foundations. It is built upon two foundations. What are these two foundations? The Shaykh Abdullah mentioned that is not to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, that is singling out Allah subhanahu wa ta'ala alone. And the second foundation is La yu'bad Allah illa bima shara'a, not to worship Allah subhanahu wa ta'ala except what He has legislated. So the Shaykh mentioned that the first asl is tawhid al ibadah, that is to single out worship solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but as kind partners to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is not to worship Allah subhanahu wa ta'ala in any form, in any way, except what has been legislated and has come forth from the Quran, the Sunnah, free from ahwa, desires, free from uqul, that is what people think of their own mindset, free from innovations. The Shaykh mentioned, this is Islam. Islam is built upon these two foundations. You do not worship any other except Allah subhanahu wa ta'ala. And also not to worship Allah subhanahu wa ta'ala except what He has legislated. So he said, this is Islam. And he mentioned that this is what the Salafis are keen upon. The Salafis, they have no signpost, no name, or they do not denote any harf, that is any particle, except Kitab or Sunnah and the understanding of the Salaf. We say a Sunni is someone who does not give into bid'ah. He is someone who does not give into bid'ah, who does not accommodate innovation, as is evident in the author of Abu Bakr Ayyash, as the Shaykh mentioned, that when he was asked, "Man is Sunni? Who is the Sunni?" He says, "Alladhi idha dhukira dhukira al-ahwa la yantasiru ilayha." He is someone who mentioned bid'ah or who mentioned desires, he does not defend it. That is, he refutes falsehood. He has accommodated falsehood. So the Shaykh mentioned here, ahwa means mukhalafa. It means going in contrary to what has been established from the Quran and the Sunnah. And as Allah subhanahu mentioned in the Quran, yattabi'una ahwa'ahum. That is the hal of the people of desires, the people of misguidance. They follow their ahwa, they follow their desires. So thus, Ahlul Sunnah, we call them Ahlul Ahwa. Why? Because they follow their desires, which leads them to evil. But for Ahlul Sunnah, they do not support falsehood. They do not support misguidance. They only call unto the Sunnah, protecting it, defending it, and refuting falsehood. So the Shaykh Abdullah mentioned that in this author of Bakr Ayyash, when he said, when who is a Sunni? And he mentioned that he is someone, when desires are mentioned or when desire or bid'ah is mentioned, لا ينتصر إليها. He doesn't defend it. He doesn't look into it. So the Sheikh Hafidhullah commented here by saying that means from the catalysis of the Sunni is that he supports only the Sunnah. He defends only the Sunnah. He doesn't defend falsehood. He doesn't defend battle. And the Sheikh mentioned that you find most people now at times they claim the Sunnah. So and so a Salafi, so and so a Salafi. I am such and such. You find them labeling themselves as Salafiyun. But you find them in clear and plain misguidance. They do not support the truth and always defending falsehood. So the Sheikh Abdullah mentioned that upon us as brothers is to uphold unto this manhaj. And Ahl Sunnah, the scholars, the staff have done, there is a consensus among the Salaf regarding the names that the Ahl Sunnah are being referred to. And from them we have Ahl Hadith. And the Sheikh Abdullah mentioned, why are they referred to as Ahl Hadith? Why? Because they hold on to the Hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in aspect of Aqidah. What is authentic of the Ahadith, in aspect of Aqidah, manhaj, act of worship, ibadat, suluk, mannerisms and etiquette, they follow these ways. What has been reported from the Ahadith? And they do not incline to the ways of bid'ah, to the ways of innovation. But as for the people of bid'ah, they incline unto their aql, their intellect, and their desires. But they do not return and fall to the hadith of Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Sheikh Abdullah mentioned something really important, benefit where he said, Ahl Sunnah, or we say Ahl Hadith, that is referred to those that study the Kulli of Hadith, the right and what right and know. See, this is not what we stand by Ahl Hadith. We say Ahl Hadith means that uphold unto the legislation. They uphold unto the Book of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He also mentioned that they are also known as, or they are also referred to as the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Why are they referred to as Ahl Sunnah wal Jama'ah? The Sheikh mentioned is evident in the hadith of Iftaraq. سَنَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. That is going to be a split in the defense among the Ummah. And all of them, all of these sects are going to be in the hellfire except for one. And the Sahaba, they asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what is the way, what is the safe sect? And he said, what am I upon? Myself and my companions. So the Shaykh mentioned this is the meaning of Jama'ah. And he also mentioned that as it also appeared in the second narration, in the second lafz, where it says, that is in the second lafz, where he says, Humul Jama'ah. When he was asked about the safe sect, the Prophet ﷺ replied, Humul Jama'ah, they are the Jama'ah. So the Shaykh mentioned that this is why we also refer to them as Ahl Sunnati wal Jama'ah. And he mentioned here, when we say Jama'ah, it refers to us upon the haqq. Those upon truthfulness. As Ibn Mas'ud mentioned in the narration, Al-Jama'ah ma wafaq al-haq walau kunta wahdaka. We say Al-Jama'ah, it is what is in tandem or relate to the truth, even if it be you alone on that path. So we say Jama'ah, it refers to the people that are upon the truth. This is the Jama'ah. Even if they are little, they are the Jama'ah. As is evident in the narration of Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. So the Shaykh Abdullah mentioned that upon the Muslim, upon the Sunni, it's known that Allah subhanahu wa ta'ala has really granted him a great blessing upon the understanding and the comprehending of this blessed manhaj. Also, they are being referred to as Ahlul Athar. And why are they referred to as Ahlul Athar? This is because they hold onto the athar, they hold onto the narrations. And then quoting Allah subhanahu wa ta'ala says that from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Sahaba said this and that, the Tabi'een, these have this holding firm onto the athar, the narrations from the book of Allah, from the Sahaba, from the Tabi'een, the Atba'at Tabi'een. But as for the people of Bid'ah, they incline onto their aqwal, that is, onto their sayings, in their intellect, in their desires. But as for the Salafiyun, they are brought onto the Athar. That is why they are called the Salafiyun. They are also called the Salafiyun. And we say Salafiyun, what do you mean by the Salafiyun? And this name is famous and popular, wallahi alhamd. And she refers to those who have taken the path of the Salaf, relating to the following, that is following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, the Tabi'in, and the Atba' al-Tabi'in, as is evident in the sin of Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ اللَّهِ وَذِنْ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. And from the forerunners, that is the Muhajirun al-Ansar, Allah subhanahu wa ta'ala praised them, their decree. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned further, وَذِنْ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, and do that follow them upon goodness. And at the end of the verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. And this is really a great ni'mah and a great victory unto those upon this path. So the Shaykh Abdullah mentioned that who are those who get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala as in this verse? They are those who followed them upon goodness, bil ittiba, following their way, following the way of the Sahaba, the way of the Tabi'in, and the way of that bad Tabi'in with ihsan. That is trying upon perfection, holding on to it with the mulatit. That is the name of ihsan. And the Shaykh Abdullah mentioned that the a'imma, that is the a'imma from the Salaf, they were supporters of the Sunnah. They defended the Sunnah. They gave all the quote for the Sunnah. And so Allah subhanahu wa ta'ala promised them Jannah. As Allah subhanahu wa ta'ala says, U'iddat lil muttaqin, that this Jannah Allah subhanahu wa ta'ala has prepared it for those who are conscious and they fear Allah subhanahu wa ta'ala. So Shaykh Abdullah mentions this manhaj upon us all. This manhaj, we need to learn this manhaj, study it, learn it, share to the people, teach the people about this manhaj. Even if those with you are little, they are the jama'ah. So upon us is to be keen and firm upon this manhaj. For Allah subhanahu wa ta'ala has made it evident in the Quran, وَقَلِلُ مِنِ بَعْدِ الشَّكُورِ, and little are from those from my servants that are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those little ones firm upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And here the Shaykh supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh mentioned that there will be trials and tribulations, but do not worry. Do not look at the masses. Do not look at the number of people that are going contrary to what you are upon. Admonish yourself. Ask yourself, who is with you on this path? Is the best of the creations? That is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, the Tabi'in, that by Tabi'in. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Umayyatul Allah wa Rasul, and whosoever obeys Allah and His Messenger, then yeah, Allah is going to bless them. With what Allah is going to bless them with? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned further in the verse, أُولَٰئِكَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَنَبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَاءِ وَالصَّالِحُونَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala is going to bless them. And they are those that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed, has given His favors unto. And they are from As-Siddiqeen, they are from those who are truthful. And from them we have the likes of Abu Bakr Siddiq, Abdullah ta'ala anhu. Wa shuhada, from those that were martyred on the path of Sunnah. And the righteous ones. And these ones are going to have the highest degree. So Shaykh admonishes to look at those who are upon with us upon this path. So it's a question that we should not despair and feel sad. No. Leave the innovated ways and path. Do not despair. Do not feel low. Looking at the masses of people that go contrary to your way, to your manhaj. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرْ مَا فِي الْأَرْضِ إِذَا لُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. And if we're to follow most and majority of the people, then they're going to take you away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. They're going to make you deviate from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh mentioned that we shouldn't be determined on kathra, that is having a lot of people, a lot of masses with his opponents to put onto this manhaj. Because this manhaj is clear, as the sun is clear in the sky. And do not despair for the lot of people that tries to harm you, try to revile you or rebuke you. No. Because those before, they were also little in number. And as time goes on, they are going to be little. And as we live in this generation, it's going to be much little. So upon us is to hold upon this manhaj. Hold upon it with our monotheism. For harms will come. But when the harm comes, must be patient. You find people calling with bad names and bad ascriptions. You must be patient. Because that is the trend. This shouldn't make you despair. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the best of creation. But these people ascribe him with bad names. The people of falsehood. They said he was a sahir, a magician. Majnoon, someone who was possessed or mad, subhanAllah. And they mentioned many others as come to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So what do we think of us? So the same thing as applies to Ahlul Sunnah wal Jama'ah, as we know. From the science of the book of revelation is Al-Waqidu fi Ahlul Athar. They revile the book of the Sunnah. The Sheikh mentioned, for example, they call them Murji'ah. They call the Ahlul Sunnah Murji'ah. They also call them Mujassima. And other than that, from the names they revile in the book Ahlul Sunnah with, Madakhila, as they mentioned, Wahhabiyya, as the Sheikh gave examples, Hafizahullah. And the Shaykh of Allah said, for Ahlul Sunnah, these aren't from their names. Qurjam, this is not from their names. But these are from the people of batil, of falsehood. And that is their way. And that is why Imam Ahmad says, if you revile Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, for he calls the Tawheed and the Sunnah, then I'm as well a Wahhabi. So for you Ahlul Sunnah, nothing harms the Sunni with all the evil names they will call you. Be firm upon the Sunnah. Because this is the way of Ahlul Batil. But for the people of the Sunnah, they are put onto the Sunnah, they are morally steadfast and keen upon it. So upon us is to be steadfast upon this manhaj and ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm until the last breath. And with this, the Sheikh concluded the lecture. And after the lecture, there were two questions which was read to the Sheikh. And the first question was, what is the response of the Sheikh to those who say most of our Mashaykh, Salafiyin, in their reputation, they are very quick in their reputation and quick in labeling people. And it is not a manhaj, a path of advice and guidance. So the Sheikh Abdullah mentioned that indeed this statement is from someone who is ignorant or doesn't know the truth. Because the ulama, Salafiyin, they are the warahat of the Anbiya, they are the inheritors of the Prophet, as is in the Hadith. And it's not befitting for the ulama to be quick in labeling people, befitting people without bayan, without proofs and evidences. As Allah SWT mentions in the Quran, Masha'Allah min ibadi al-ulama, from those that fear Allah subhanahu wa ta'ala, the ulama, or the ulama. So the ulama, they are far from ghulu, they are far from extremism, they protect and defend the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. But you find people that are ignorant posing this question and say, this is the part of the ulama, Salafiyyin, they are quickly labeling people. The Sheikh mentioned, those saying this, you find them normally, they are from the limited sects like the Ikhwan, they are from the Takfiris, and other them from the innovated sects. And the Shaykh Abdullah mentioned, Wallahi by Allah subhanahu wa ta'ala, none will leave this path of Salafiyyah except someone who is misguided. So this path of Ahlul Sunnah, there are people that give advice, that give admonition, and they give advice to the people to be firm upon the Sunnah. the advice to someone they see that has mistakes. They advise him. One time, two times, they advise him. But if it appears that the person advised is someone who doesn't accept the truth, he boldly defends his desires, arrogant, and starts to revile the people of the Sunnah. And he mentioned the likes of Ibn Hadi, Al-Arabi, and other them. And they start to speak against the scholars and defending their desires. Therefore, this one's Ahl Sunnah, they don't keep quiet. They refute them. They expose their errors to the people. As this is the way of the Salaf, this is the manner of the Salaf. And you can look through the introduction of the Sahih of Imam Muslim, the author of Ibn Sirin. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman taqadhalakum. Indeed, this knowledge is religion. So look unto who you seek this knowledge from. And he's mentioned that this also is from Imam Malik as well. So the Salaf, they had a consensus regarding this narration, that this manhaj is deen. But you find those who are weak, they don't understand, and they try to bring up these questions. So when you find someone is weak in the manhaj, upon errors, we advise him, he doesn't accept, that is wajib, this obligatory upon us to clarify to the people. This wajib, as Allah SWT mentions in the Quran, Surah Al-Baqarah, to make it known to the people, to explain to the people, to clarify to the people. Because that is the mithaq that the ulil ilm have done. To bayan linnas, that are going to expose to the people and make bayan, clarify to the people. So this wajib upon us. And also in the hadith of Rasulullah SAW, ad-din nasiha, the Sahih of Imam Muslim, the hadith which is from Adi bin Hatim, it is mentioned that the deen is nasiha, is advice. The religion is advice. So we advise them. We advise them, but when they are arrogant, like the likes of Halabi and other than them, and they revile the people of Sunnah, they revile the ulama, their source of knowledge, and they are bent on being arrogant, then these ones, we warn against them, we refute them, we say to the people, this such and such is not trustworthy. Do not read from him, do not listen to them, do not look into their write-ups. So the Sheikh mentioned, and the one who mentioned this statement, does he know the number of years that Sheikh Rabi was patient upon some of the misguided individuals? And he gave examples that Sheikh Rabi was patient upon Ma'arabi for 10 years, likewise, is Ramad al-Khalik for 10 years, another them for 7 years, with advice. So this is the way of the ulama. This is the way of the ulama. And the second question was, the Sheikh was asked was, what is the criteria for advising someone who has gone contrary to the manhaj of the Salaf? And is there any specific time one should keep advising him till he accepts? Or there is no specific time for advising a person? And the Shaykh Abdullah responded to this question by saying, when we say advice, is when the term munasaha, that is to advise a new doer, to bring his attention to something. So upon the one who it has been said to him, clarified to him his mistakes and errors, upon him is to accept. But the Shaykh mentioned that most people do not accept when they have been called to the truth. And they even hate their advisors. They do not appreciate and love their advices. Now, when people hate their advices, so upon the Muslim, first is to be patient, show him the adilla, the proofs and evidences. But when he is stubborn and arrogant upon his ways and desires, after explanation and clarifying to him, then for this one, we explain to the people. We explain to the people his ways. And the Shaykh Hamdallah added further by saying, there is no mudda, there is no specific time that we use in giving advice to people of ahwa, desires, and innovation. Because it just depends on his expression. If he accepts advice, wallahi alhamdulillah, you keep on advising him. So if he accepts advice, we are patient upon him. But if we see he is arrogant, rebukes, reviles the scholars and students of knowledge, then this one, we shouldn't be patient upon him. For being patient upon him, will lead to a greater evil, which will lure the people and lure most of the masses to accepting his way and methodology for keeping quiet for such a long time. And with this, the Shaykh concludes the lecture. We pray Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh, Sa'ad al-Naib al-Iraqi, Salafi Abdullah ta'ala, for taking time with his children, benefiting us tonight. And with this, whatever we have said, and it's an error, we pray Allah subhanahu wa ta'ala forgive us, forgive our shortcuts, and whatever we have said and is correct, we pray Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness and their reward for it, and bless our teachers, our mashayikh, our elders, and everyone that was able to make it here tonight. We pray Allah subhanahu wa ta'ala keep us firm upon Tawheed and Sunnah. Wa sallallahu alayhi wa sallam.